السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع مجالس التفسير والتدبر. وصلنا بفضل الله عز وجل وبرحمته وبكرمه وبمنه للمجلس 14 من مجالس تدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. أخبار الصوت إيه والإرسال؟ الصوت عامل إيه يا جماعة؟ حد دخل ولا لسه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآية رقم 80. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تعالوا بقى نقف شوية مع الآية دي كده، وأنا عنونت لهذا اللقاء هذه الآية لأهميتها. لأن الحقيقة ناس كتير ده لسان حالهم وإن لم يكن لسان المقال. يعني مش شرط ان احنا نجد بين المسلمين من يقول هذا بنفس اللفظ، لكن مآلات العقيدة او مآلات الخطاب اللي بيتكلموا بيه ان انا مسلم يبقى انا كده كده داخل الجنة، زي ما المثل الشعبي المصري يقول لك ايه، مغسل وضامن جنة. ناس كتير عندها الحتة دي. بنو اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى بيضربهم لنا نموذج لكثير من الآفات التي كان الله عز وجل ولم يزل يعلم في سابق علمه أننا سنستدرج إليها. وهذا ما وقع، هذا ما وقع في هذه الأمة. إن بني إسرائيل، يعني غالبا على فكرة لو جينا نراجع كل الجرائم السابقة التي ذكرناها تجد كثير جدا منها وقع فيه أناس من هذه الأمة. ده أمر يعني أعتقد لا يتناطح فيه عنزان زي ما بيقول. ومنها هذا الأمر. انت شوف كده، يعني في ما سمعته في الاعلام، في دراما، في ناس بتتكلم بينا انا مسلم محمد كلنا هنخش الجنه، عقيده بيسموها عقيده الارجاء. اليهود كانوا نموذج لهذا، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر كل هذه الافعال القبيحه التي وقعوا فيها، ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، ولن نصبر على طعام واحد، وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وكل اللي عملوه ده، ومع كل هذا لسه بيزكوا نفسهم. هو للاسف عندي مشكله في المايك الخارجي، فالصوت ده اقصى حاجه هعرف اوصل لها. انا لما اسخن شويه كده هتلاقي الصوت يبدا يعلى يعني، بس يعني والله ده اقصى حاجه. انا حتى قلت البس السماعه دي ممكن تكون تعمل صوت، بس يعني يبدو فعلا الصوت فيه مشكله، فمعلش اعذروني لو الصوت ضعيف شويه. هعمل كده حاجة تعديل تاني، معلش ثانية واحدة. طيب كده كده الصوت أحسن شوية. أنا كنت عامل حاجة اسمها كتم الأصوات المحيطة، فجايز ده يكون موطي صوتي أنا شخصيا يعني، فلو كده أفضل يعني. ده أقصى حاجة أعرف أوصل لها معلش النهاردة. نكمل كلامنا. فذكر الله عز وجل أفعالهم القبيحة وجرائمهم في كل الآيات السابقة. احنا وصلنا بفضل الله تقريبا يعني للآيات يعني 80 و 81 كده بقى في وش. طيب ماشي، نعيد تاني الحركة دي ونشيلها. كده الوش راح، كده أفضل، كده افضل. انا رجعت تاني، شلت اصوات المحيط، بقى كده افضل شوية ولا ايه؟ حد بس يجاوبني بسرعة عشان ايه، انا ما بحبش القطع الكتير. نكمل ان شاء الله. فبعد كل هذا يزكون انفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله عز وجل والفوز بثوابه، وانهم لن تمسهم النار اذا مستهم اصلا، يعني اذا مستهم هم. بعضهم كانوا يقولوا اصلا ان هم لا، يعني لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، لكن حتى اذا مستهم فهي ايام معدوده. ايام معدوده قالوا يعني ايه؟ قليله تعد بالاصابع. فجمعوا بين الاساءه، كل ما سبق من اساءات ذكرناها وجرائم، والامن. جمعوا بين الاساءه والامن، وهكذا حال الانسان كلما حقر ذنوبه وهان عليه ارتكابها حتى تسقط. يعني الواحد كده يعني لما يبدأ يتعامل مع الذنوب على أنها شيء عادي ويبدأ يسقط من عينه هيبة الذنب. الذنب المفروض يبقى له هيبة، المفروض يبقى له رهبة. عشان كده دايما بقول الغصة اللي بتصيبك أو الحزن اللي بيصيب الإنسان بعد الذنب دي علامة إيمانية. اوعى تزعل منها، اوعى. مش بقول لك تيأس، مش بقول لك إن الأمر يصل إلى درجة القنوط، يعني لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما تيأسش وما تقنطش، بس تبدأ تخاف لو بقى الذنب عادي، لو بقى الذنب ما بيزعلكش. المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، لازم السيئة تسوءك. كل ما الإنسان ذنوبه تبقى كل اللي عملوه ده، وكل وهم شافوا عقوبات، يعني مش بس شافوا ذنوب عدت، لا ده ذنوب اتعاقبوا عليها وأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ومنهم من مسخ كل الجرائم بقى اللي عدينا عليها في الصفحات الماضية والآيات السابقة. ولكن كل دول برضو مع ذلك قعدوا يتعودوا عليها حتى سقطت رهبتها من أعينهم. دي أخطر حاجة زي ما بقول لحضراتكم، دي اللي لازم الواحد إذا وقع في الذنب ولم يحزن لابد أن يقف مع نفسه وقفات، لابد أنه يروح لحد من أهل العلم يسأله، يقول له طب أعمل إيه، تنصحني بإيه. طب إيه مش بنروح لأهل العلم عشان نعترف لهم يعني ونعمل، لا إحنا بنروح عشان أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تبدأ تدور على حل، لأن ده مهم جدا. فكرة إن أنا أتعود على الذنب لغاية ما عادش فارق معايا، فكرة إن أنا خلاص رهبة الذنب ما عادتش موجودة، دي خطيرة جدا يا إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن تظل حرقة الذنب. يعني عارفين حديث الغامدية، المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، نموذج لحرقة الذنب اللي بتستمر. وده دليل وعلامة إيمان خلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده هيقول عنها أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس اللي بياخد أموال الناس بالباطل، اللي بيغتصب أموال الناس، شوف ده توبته صعبة ازاي. ومع ذلك يعني، وفي رواية لو تابها أهل المدينة لوسعتهم، يعني روايات كثيرة عن عظم توبة هذه المرأة. المرأة دي جات للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول له أصبت حدا فطهرني، أصبت حدا فطهرني، يعني أصبت حد الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وقالت أعلمته أنها حبلى من هذا الزنا، فقال اذهبي حتى تضعي. فجاءت بعد، يعني جاءت بعد ايه 8 9 شهور، جاءت بعد كده. وبعدين جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لسه حرقه الذنب موجوده، وتيجي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول لها اذهبي حتى، وجايه وابنها على كتفها، خلاص انا برضو عايزه يقام عليا الحد. وكانت يعني كانت ثيبا، فكان الحد هيكون الرجم. وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى تفطميه، شوف هترجع مع ابنها تقعد ايه سنه ونص سنتين، ترجع له النبي والطفل في ايده كسره خبز، وتقول له يا رسول الله اصبت حدا فطهرني، لسه حرقة الذنب. حرقة الذنب دي ما كانتش عند اليهود، ما كانتش عندهم خالص. لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وللأسف مش موجود عند كثير من الناس. أسأل الله جل ألا نكون منهم، وألا نستهين ونستقل المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنما هي بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى أصل ذنوبه أو يرى ذنوبه كأنما هي بعوض حط على أنفه فقال له بيده هكذا. الاستخفاف بالذنب، قول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهؤلاء كانوا هكذا. وكثير منا، بأكد تاني، إحنا إخواننا كثير من العلماء يقولون أن التعامل مع آيات بني إسرائيل لا ينبغي أن يكون تعامل عن أناس يعني القرآن يذمهم ونتكلم آه والله ده بني إسرائيل دول كذا وكذا. لا، التعامل مع آيات بني إسرائيل فيها قياس على أنفسنا، تتبعون سنن من كان قبلكم من النبي عليه الصلاة والسلام. ده هيحصل وده بنشوفه. وأعتقد زي ما قلنا أن أغلب الجرائم السابقة، يعني لو كنا قعدنا نفصل شوية مثلا في جريمة أصحاب السبت ولي أعناق النصوص وتغيير ومحاولات خداع الله عز وجل عشان خاطر يعني يعملوا الحاجة اللي نهوا عنها، ده لا نقع فيه، لا يقع فيه كثير منا للأسف، نقع فيه. فربنا سبحانه وتعالى، نرجع للآية، ربنا قال لهم إيه؟ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني أنتم ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا رسول الله اتخذتم عند الله عهدا ان انتوا فعلا يعني مش هتخشوا النار الا اياما معدوده، انتوا خلاص في عهد جالكم مثلا يعني كتاب من السماء، لو لم يكن هذا يبقى الثانيه، ام تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق دعواهم متوقف على احد هذين الامرين، لا ثالث لهم، اما ان انتوا خدتوا عهد من ربنا سبحانه وتعالى ان انت مش هتخش النار الا ايام معدوده، زي ما بقول لك كده المثل الجميل اللي بحب اقوله، ممكن كتبت عنه مقاله قبل كده، اللي هو مغسل وضامن جنه، يعني اللي هو ايه، عارف 100% ان انا لا لا لا انا قلبي عابر بالايمان وهخش الجنه حتف. انت جبت منين الكلام ده؟ اما ان انت عندك عهد، واما ان يعني عندك عهد من الله عز وجل، واما ان انت بتتقول على الله عز وجل بغير علم، ام تقولون على الله ما لا تعلمون. فدول مع كل حالهم ده يعني هم طبعا ما خدوش عند الله عهدا، وكذبوا كثير من الانبياء، وصلت بهم الحال ان قتلوا طائفه من الانبياء، ونكلوا بالمؤمنين، ونكلوا بالذين يأمرون بالقسط من الناس، كل ده وبرضه ايه، لا ده احنا هنخش النار حتف، ومش هن يعني حتى الايام المعدوده. العلماء لما اتكلموا فيها اعتقد روي عن سيدنا عبد الله بن عباس قال ان اليهود كانوا بيقولوا ان الدنيا هذه الدنيا 7000 سنه، ده كانت روايه عن اليهود، انما نعذب بكل 1000 سنه يوم، يعني كل 1000 سنه. طب وانت ليه اصلا تعذب بايام الدنيا اصلا؟ يعني انت كانه من جواه حاسس ان هو يستاهل يتعذب عدد الايام اللي عاشتها البشريه عنده يعني. فبانما نعذب بكل 1000 يوم يوما في النار، فهي 7 ايام، يعني قالوا ان احنا هنتعذب الايام المعدوده دي 7 ايام. قالوا لن تمسنا النار. وفي روايه اخرجها ابن جرير عن ابن عباس ايضا قال، وقول أنت مسنا النار إلا أياما معدودة، قال أعداء الله اليهود قالوا لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، أيام أصبنا فيها العجل 40 يوما، اللي هم الأيام اللي عبدوا فيها العجل لما سيدنا موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه، فإذا انقضت عنا هذه الأيام، ده كلام ابن جرير نقلا عن ابن عباس أن هذا كان قول اليهود، إذا انقضت عنا الأيام اللي هي 40 يوم انقطع عنا العذاب وأحل القسم. هذه يعني بعض الآثار اللي وردت، وكانوا بيقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعوهم الى الله عز وجل، يا محمد ان النار لن تصيبنا لن نذوق حرها الا ايام قلائل. فربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلي بالك الايه دي جايه بعد ايه، بعد فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، اللي شرحناها المره اللي فاتت، يعني هو عمال يكتب الحاجات اللي ايه، اللي هم عايزين يسمعوها. هو ده دي فكره الفتاوى المريحه بقى، فكره الكلام اللي بيريح الناس، والناس هتحب ده، يعني عموم الناس تحب اللي يقول لهم ان انتوا مش هتخشوا النار، ولا برضو المفروض تقول لهم انك هتخشوا النار، ما حدش برضو يعلم دخول الناس النار. انت ممكن تقول الذنب ده ممكن يؤدي لدخول النار، ده اخرك في الترهيب، وانك لو تبت الى الله عز وجل ربنا يدخلك الجنه، ده في الترغيب، لكن لا تجزم في احد. فتخيل بقى لما حد يطلع ومصمم كل مره يقعد يقول للناس لا لا لا انتوا مش هتخشوا النار ابدا، ده انت لو دخلت النار هم 7 ايام او هم 40 يوم تحله القسم، على القولين اللي ذكروا اللي اوردتهم في الاثار اللي وردت عن سيدنا عبد الله بن عباس. ففي النهايه هيؤدي ده لايه؟ اعمل اللي انت عايزه، وعليكم السلام وبركاته، اعمل اللي انت عايزه، اعمل بقى افسد اسرق انهب اعمل كل حاجه، انت في الاخر ايه، لن تمسنا النار الا اياما معدوده. يبقى دي من اكتر النجاحات اللي نجح فيها الشيطان، وهو بيوصل للناس الفكره دي. فيك بارك الله يا باشمهندس، احسن الله عليك، ان هو يوصل لك ان لن تمسنا النار الا ايام معدودات، يبقى خلاص اعمل اللي انا عايزه بقى. فالمصيبه دي انها تتسرب لامتنا، ويقع فيها كثير من الناس بحجه ان انا مسلم خلاص. طب ما هو سبحان الله المسلم في احاديث كثيره جدا النبي عليه الصلاه والسلام جعل شروطا لهذا الاسلام، وجعل شروطا للا اله الا الله، من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه، من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه، من قال لا اله الا الله، يعني الحاجات دي فيها شروط قلبيه، والله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، الله عز وجل لا يجعلك تطلع اصلا، ولذلك ربنا قال ايه، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. ما ينفعش ان احنا نقع في هذه التزكيه التي وقع فيها اليهود بهذه الطريقه الفجه، وده للاسف خلى زي ما بقول لحضراتكم ايه، للموضوع يعني ليس علينا في الأمينة سبيل. اليهود قالوها كده، ليس علينا في الأمينة سبيل، نعمل اللي احنا عايزينه كله، ما احنا لن تمسنا إلى أيام معدودات. مفيش وازع، مفيش رادع، عشان كده ربنا يعلمنا هذا الرد عليهم، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. ما ربنا لا يخلف عهده سبحانه وتعالى، بس فين العهد بتاعكم ده؟ ولا انت جايبها من، عارفين كده في افيه كده او كوميك الشباب يحبوا يقولوا ده من عندي، ده حد كده يعني جدعانه من عندي، جدعانه من عندك كده، ان انت مش هتخش الا 7 ايام، جبتها منين دي؟ طب امال ايه اللي المفروض نعمله؟ لا، نقف عند حدود الشرع، والله عز وجل لم ينزل كتابا من السماء من سيدخل الجنه وكم يوم سيدخل النار والكلام ده، لا، احنا في اعمال ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نعملها، واعمال علمنا ان احنا نبتعد عنها. ده حتى النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يعني خلي بالك، شوف المحقرات حتى ما تتعاملش معاها كده. ثم لما بيوصل بقى انه ممكن الناس تفجر وتقول لك لن تمسنا النار الا اياما معدودة. عشان كده زي ما بقول لكم، الايات بتاعت بني اسرائيل ما تقولش الايات دي مش علينا، انا ماليش دعوه بيا، الحاجات دي بعيده عننا. ده سيدنا ابراهيم كان بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، مين يامن على نفسه الشرك؟ وسيدنا ابراهيم بيقول على نفسه كده، بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فانت دايما الانسان اللي بيبلغ رسالات الله عز وجل ما يقعش في هذا الارجاء اللي يؤدي ان الناس خلاص، ما احنا كده كده، امال ايه يعني نخفي النصوص؟ لا، تنزلها في مقامها. عشان كده شوف الرد بعد كده، ربنا بيقول ايه؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هو ده المعيار الشرعي اللي سورة البقرة بتحطه لك وبتضعه أمامك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بلى حرف جواب يأتي لإثبات فعل ورد قبله منفيا. يعني إيه؟ هو فصل كده كلمة بلى، إن لما أنت كان مثلا حد يقول لك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، يبقى ايه؟ الله احكم الحاكمين. يعني بلى ده حرف جواب ياتي لاثبات فعل نفي قبلها، ورد قبلها، سواء في صيغه السؤال او في صيغه النفي عموما. هم قالوا ايه؟ لن تمسنا النار الا اياما معدودات. فربنا قال ايه؟ بلى، اي ستمسكم، ستمسكم اكثر مما زعمتم، اكثر مما تقولون، بل انتم فيكم من هم خالدون فيها، من كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من رفضوا رساله محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون، يعلمونه، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فهنا كلمه بلى بتقول لهم لا، ان انتم بتنفوا عن انفسكم ده لن تمسنا، لا، ده مثبت وربنا يثبته. بلى، طب مين بقى كلهم هيخل؟ لا، ربنا يقول ايه؟ بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. هنقف طبعا مع كلمه احاطت به، لان الكلمه دي برضو خطيره جدا، احاطت به خطيئته، في ذنوب بحس انها ذنوب حصار، نعوذ بالله عز وجل منها. عارف يعني ايه احاطت به خطيئته؟ ان تحس انك انت اتحصرت، الخطيئة حصرتك، في ذنوب عندها تحس كده، يعني ايه خصيصة الحصار لكل زوايا حياتك، بتحسسك كده ان انت خلاص متحاصر، فما تستسلمهاش، ما تبقاش محاصر من الذنب. احاطت به خطيئته، وقيل اعتقد منسوبة لاحد التابعين، الربيع بن خثيم، حبكم الله يحطونا فيه، الربيع بن خثيم كان يقول ايه؟ احاطت به خطيئته، هو الذي يموت على خطاياه قبل ان يتوب. هي ده معنى احاطت بيه، خلاص ما عادش عنده فرصه انه يهرب، خلاص مات. نسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا، ولا نكون ممن احاطت بهم خطيئتهم. نسال الله ان يغفر لنا وان يرحمنا وان يتوب علينا. فالربيع بن خثيم قال هو الذي يموت على خطاياه قبل ان يموت، احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الايه ابطلت هذا الزعم، لا، ما فيش حاجه اسمها كده، مش بالواسطه، هي مش عشان انتوا بني اسرائيل، ولا انتوا عشان، ولا انت عشان مسلم في البطاقه او مسلم مولود مسلم يبقى خلاص، يعني لا انت بس انا النار الا اياما معدوده، لا، ما فيش حاجه اسمها كده. بلى من كسب، اي بلى ستمس النار من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ليس الامر كما تدعون ايها اليهود، انما الامر جزاء وعقاب، ترهيب وترغيب. كل المزاعم التي تقول لا قيمة للعمل ولا قيمة، ما هو ده المؤدى حتى لو ما تقالش باللسان. لما واحد يقول لك ما انت كده كده داخل الجنة، طب فيما العمل؟ طب انت كده كده داخل الجنة، طب ليه اتوب؟ طب انت كده كده داخل الجنة، او حتى هتتعذب شوية صغيرين في النار وخلاص، طب وبعدين؟ وحتى الشوية الصغيرين دول يعني دي نقطة برضو كده يعني لازم ناخد بالنا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض. عايزك تتخيل كده مين أنعم أهل الأرض ده؟ ممكن يكون مين؟ ممكن يكون شخص مثلا غني جدا، شخص منعم جدا، شخص مرفه جدا، يؤتى بأنعم أهل الأرض. لو جينا نفكر مثلا في الأشخاص المشهورين دلوقتي على مستوى العالم، إيلون ماسك مثلا، تهيألي إيلون ماسك بخيل شوية، بيقال ذلك يعني، مش منعم نفسه أوي يعني. شوف حد مترف أوي يعني من المشهورين جدا، فيغمس غمسة واحدة في النار، مش 7 أيام ولا 40 يوم حتى. أنا بقول لك إحنا لا نتحمل لحظة في النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. ده الدعاء بتاعك، اطلب من ربنا وأعلي في طلبك واطمع في ربك جل وعلا وفيما عنده. فلو جه أنعم أهل الأرض، شوف كل النعيم اللي شافه في حياته ده، عاش له مثلا إيه 60 70 80 سنة واتنعم فيهم وكل وشرب واتبسط، فيغمس غمسة واحدة في النار فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله ما رأيت نعيما قط. معنى خطير يعني، اللي بيستخف حتى اللي بيقولوها وهم كده: ما احنا حتى لو اتعذبنا شويه في النار فاحنا اخرنا ان شاء الله هنخش في نهر الحياه، وبعدين ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ادنى اهل الجنه منزله اخرهم خروجا من النار. اللي كان انت عارف يعني ايه نار؟ انت عارف يعني ايه نار الحقيقه. انت ما تقدرش تستحمل تلسع نفسك لو واحده بتطبخ ولا حد بيعمل حاجه فيها حاجه ساخنه، احنا مش مستحملين الحر الموجود الايام دي. ده يوم الثلاثة اللي فاتوا كان فيش موجة حارة، الناس مش مستحملة. فتقول لي نار يوم ولا أيام معدودة حتى؟ بس هي مش أيام معدودة، المصيبة إنها مش أيام معدودة. فربنا بيقول: بلى من كسب سيئة. المراد هنا بالسيئة العلماء قالوا الشرك، وده جمهور المفسرين لورود الآثار عن السلف إن هذا المقصود في هذه الآية: كسب سيئة أي كسب شركا وأحاطت به خطيئته. فقالوا إن الفرق هنا بين السيئة المطلقة وبين الخطيئة، الخطيئة اللي هي الذنوب بقى اللي أخذت يعني حاطط بيه وزي ما قلنا حصرته لغاية ما مات عليها عياذا بالله. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ربنا يجعلنا منهم. بعد ما ربنا ذكر ما أعد لهؤلاء وأمثالهم من الكافرين الذين يفترون على الله الكذب، عقب ذلك ببيان ما أعده لأهل الإيمان، الترهيب والترغيب. على طول أغلب الآيات في القرآن هتلاقي هذا التوازن بينهم: الذين آمنوا بالله ورسوله وأطاعوا الله وأقاموا حدوده وأدوا الفرائض واجتنبوا المحارم وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، خلود أبدي بفضل الله عز وجل. أسأل الله أن نكون منهم. يبقى الآيات ردت على اليهود وردت على من سار على نهجه. نيجي بقى للآية اللي بعدها مهمة جدا جدا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. شفت احنا قلت لك قبل كده ان كلمه المواثيق بتتكرر كتير جدا في قصه بني اسرائيل. هنا في ميثاق تاني بقى: اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. ادي فيها نقدر نقسمها كده لثلاث مواثيق رئيسيه. الميثاق اصلا يعني ايه؟ العهد، عهد. ولكن لفظ الميثاق اقوى من لفظ العهد، لان فيه الشد من الوثق يعني تم ايثاقه وتم ربطه. طب ايه هنا الثلاث مواثيق الرئيسيه اللي موجوده في الايه؟ ميثاق التوحيد، ميثاق الاخلاق الحسنه والعلاقات الاجتماعيه، ميثاق العباده. هم طبعا كل ده يعني ايه اعرضوا عنه كما سياتي ان شاء الله. اول ميثاق: لا تعبدون الا الله. ده شيء بديهي يعني، انت امه ربنا سبحانه وتعالى اراها كل هذه المعجزات وكل هذا، المفروض يعني النتيجه الطبيعيه ان هم ايه؟ يوحدوا ربنا سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. كل اللي شفتوه ده خلاص لا تعبدون الا الله، ده الميثاق الاول. وبعدين مع ذلك هم ما عملوش كده، زي ما احنا عارفين: اجعل لنا الها كما لهم الهه، ولما السامري اخرج لهم العجل، وكل الكلام ده عارفين بقى، شرحناه بالتفصيل في الايات السابقه. الميثاق الثاني ميثاق الاخلاقي، وده مهم جدا، ان هو اعتقد كان ليه خطبه كان اسمها الجانب الاخلاقي في القران. دايما بتلاقي الاقتران ما بين الكلام عن التوحيد والعباده والكلام عن الاخلاق، مفيش فصل. في ناس كده عندها كده مخها راكب بطريقه معينه كده، انك تقول يعني انا لازمه الصلاه ايه لو اخلاقي وحشه؟ واحد يقول لك يعني واحد اخلاقه وحشه بس ما بيصليش. هو يا جماعه مفيش انفكاك، القران دايما بيحطهم لك في سياق مع بعض. شوف، لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسان وذي القرب واليتامى والمساكين، وبعدين الناس كلها بقى، وقولوا للناس حسنا. طب ايه العلاقه بين الاحسان للوالدين والتوحيد؟ ايه العلاقه بين الافعال دي كلها؟ دي نقطه دايما على فكره، بالذات الوالدين كمان، مساله الحفاظ على الفطره، الفطره اللي بتحفظ لاهل الفضل فضلهم. واعلى درجات انطماس الفطره انك انت يعني ما تديش لاصحاب الفضل فضلهم. قضيه الاسره بقى والوالدين، يعني قبل ما وخلي بالك ترتيب الايه كمان هنا قبل ما يتكلم عن العباده، يتكلم عن هنا توسيع المفهوم الاسلامي، ان الموضوع مش بس عبادات ومش بس اقوال، لا، علاقاتك بالناس ايه؟ علاقاتك بالوالدين اقرب حاجه الاول، الوالدين، وبعدين ذي القرب، صله الرحم، علاقتك بالرحم، وبعدين الايه؟ واليتامى والمساكين، علاقتك ايه وعطفك ايه ورحمتك ايه باليتامى والمساكين؟ على فكره خلي بالك، مش من الضروره ان اليتيم يكون مسكين. العطف ده العلماء ذكروا حته جميله كده ولطيفه جميله، ان قال لك واليتامى والمساكين. طب ما اليتامى مساكين؟ لا، ممكن يتيم وغني بس برضه محتاج حاجه، عارف ايه هي؟ محتاج حنان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اردت ان يلين قلبك فامسح على راس اليتيم واطعم المسكين. المسكين محتاج طعام، محتاج ان ربنا يكرمه كده، وايه، وتحاول تكفيه وتحاول تكون سبب في كفايته. لكن اليتيم محتاج غير كده. لو هو يتيم مسكين، لو حتى يتيم غني، يتيم في حد قائم على ورثه وبيصرف عليه وما عندوش مشكله ماديه، بس ممكن تكون عنده مشكله نفسيه. شوف الشرع بيعتني بايه؟ واليتامى والمساكين، ويفرق بينهم، لان اليتيم، قضيه اليتيم محتاج جانب نفسي لازم تتعامل معاه. وكمان بعض العلماء قالوا ايه؟ اليتيم الغني يطمع فيه، يطمع فيه اكثر من غيره فيضيع حقه. فانت لا، ده انت تبقى حريص معاه. الكلام طبعا موجه لبني اسرائيل، بس ايه؟ بس الكلام يشمل كل الناس. المجتمعات بتقوم على ده كله. المجتمعات ما بتقومش على القوانين الجافه، لا، بتقوم على هذه العهود الاخلاقيه. ما هو ما فيش قانون هيجبرك ان انت تتبرع لليتيم وتتبرع وتمسح على راسه وتنفق على المساكين والارامل والايتام وكلام، ما فيش قانون هيجبرك على ده. لكن الميثاق الاخلاقي، الميثاق الاخلاقي اللي الدين بيرسخه ويقرنه بالتوحيد ويقرنه ببر الوالدين، ده المنظور اللي لازم نشوفه، الجانب الاخلاقي في القران. وبعدين يعمم المفهوم تماما ويوسع الدايره، دايره الاخلاق، ويقول لك: وقولوا للناس حسنا. كل الناس تقول لهم حسنا، تختار في الدعوه الى الله وفي غير الدعوه الى الله الكلام الطيب، تختار الاحسن. وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. ويقول لك قولوا، انك تعلن. ودايما كنت بتكلم عن الموضوع ده واحنا بنشرح في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذات خلق الحنان، ازاي النبي كان حريص ان هو يبرز هذا ويتكلم بيه ويقول للناس قولوا. واحد جاء للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: انا احب فلان، الراجل اللي معدي هناك ده انا بحبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلمته؟ قلت له؟ قال: لا. قال: اذهب فاعلمه، روح قول له وقولوا للناس حسنا. للاسف النهارده احنا في زمن الحته دي كده كانها يعتبروها رومانسيه كده ولا مثاليه زايده. لا يا اخوانا، ده كلام القران، كلام قال بني اسرائيل، بس العبره بعموم اللفظ. وربنا قال لنا، قال لنا عموما، يعني على فكره اللي اتقالت في حق امتنا مش بس حسنى بقى: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. يعني مش حسنى، لا، احسن. تدور على احسن كلمه تتقال: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. قول معروف ده ايه؟ كلمه تقول، انك تدور على الكلام الطيب، انك تعلن عن مشاعر الحب والامتنان والشكر، ما تبقاش كده انسان كده صامت. ربنا لا يريد منك انك انت تتكلم بالكلام الطيب ده. وقولوا للناس حسنا. ولذلك اعتقد كان اثر عن وهب بن منبه يقول: ثلاث من كنا فيه اصاب البر: سخاوه النفس، والصبر على الاذى، وطيب الكلام، او طيب الكلام. القرآن بيربينا على ده: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي أحسن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. أنا كل ده مواثيق، وربنا يجعلها ميثاق، مش بس بقى إن هو حاجة كده يا عم لما يكون مزاجي رايق أبقى أقول حسنا. لا لا، ده ميثاق. وبعدين يجي بعد كده الميثاق التعبدي، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. علاقه الانسان بربنا بقى يختم بيها الايه، علاقه الناس الانسان بالناس، وبعدين علاقه الانسان بربه جل وعلا، اقامه الصلاه ايتاء الزكاه. وده اول ما بدات بيه سوره البقره. في لازم اللي حصل بقى مع بني اسرائيل ايه في الايه؟ ثم توليتم. لا الكلام ما عجبهمش. ثم توليتم، تولي عندهم هو الاصل إلا استثناءات قليلة. شوف ربنا بيقول إيه، ثم توليتم إلا قليلا منكم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني العموم كان إيه؟ إنكم معرضين، والتولي كان الغالبية، وفي استثناء بسيط. بعض العلماء قالوا إن الإعراض جاء في العموم في آخر الآية لأنه شمل حتى القليل، الاستثناء اللي قالوا ما تولوش بالكلية بس برضو كانوا معرضين عن هذه المواثيق، ما طبقوهاش كما ينبغي. طبر يقول فخالفوا أمره في ذلك كله. هذه المواثيق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها جه بعد كده كمان ميثاق تاني. خلي بالك الآيات بتاعت النهارده دي مليانة مواثيق. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الميثاق اللي جاي ده أخص شوية. أخص في إيه؟ إن هو جاي في موقف معين وفي علاقات معينة، علاقات الاجتماعية بين اليهود وبعضهم، وخصوصا علاقات السياسية كمان. دايما السياسة بيحصل فيها ايه، يعني موائمات ومراوغات وانحيازات ومصالح بقى بتظهر في المكان ده، مش كده؟ يقول لك ايه، المصالح بتصالح والسياسة جانب المصلحة. فده كان بيحصل. فهنا ربنا بيقول ايه بقى، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. دايما بقول لك دايما مشكله بني اسرائيل كانت بتتكرر جدا. عارفين فوائد الذين اللي هي ايه؟ افلا تطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مشكله بني اسرائيل بيبقوا عارفين، هو بيعمل الحاجه مع سبق الاصرار والترصد. هنا برضو ربنا بيقول ايه؟ انه اخذ ميثاق عهد ان هو ما يسفكوش دماء بعض، لا تسفكون دماءكم. لا تسفكون دماءكم مش معناها ان انت ما تقتلش نفسك. يقصد هنا ان الامه الواحده كالجسد الواحد. وهم كده يعني لا تسفك دم غيرك من امتك ولا تخرجون انفسكم من دياركم. فالنفس الامه كنفس واحده. من دياركم لا تقتلون انفسكم. كل ده عشان برضه فائده جميله، المعامله مع اخوك المؤمن كانه جزء من نفسك. وبعدين قال ثم اقررتم وانتم تشهدون. شوف بقى البعد الكبير جدا بين الحته دي، انتم تشهدون وهم خلاص بيشهدوا على هذا الميثاق، بيشهدوا على هذا العهد عند الله عز وجل، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. شوف انتقلوا عن مين ايه؟ بعد ما اقروا وشهدوا يخلص الموضوع يعمل عكسه تماما، زي قول الله عز وجل عنهم هيجي طبعا، وقالوا سمعنا وعصينا. تحس كده عناد وتمرد، اقررتم وانتم تشهدون، لا بس هنقتل برضه وهنعمل كل حاجه. ناس للاسف مش عايز اقول برضه افضل اخلي الكلام كله عن هؤلاء، لا كثير منا وقع فيها، نسمع الوعظ ونسمع التذكير ونسمع الاحكام الشرعيه ونعمل عكسها. مصيبه والله يا اخويا. ثم اقررتم وانتم تشهدون، وبعد كده ثم انتم هؤلاء. المفارقه بين الحالين دول، اقررتم وبيخاطبهم كلهم كامه واحده، وبعدين ايه؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخرجوهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آية طويلة شوية معلش، بس يعني إيه عايزين نفهمها كده. أنتم هؤلاء دي تقف، أنت بتعمل إيه بعد الأوامر اللي أنت بتقر بيها؟ أنت بتعمل إيه بعد ما تسمع أوامر ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني كان المعنى ده طبعا نزل، الميثاق ده نزل إن هؤلاء كانوا اليهود، أنتوا عارفين قبائل وبطون، فاليهود عندهم يعني كده حتى في المدينة يقال إن الآيات دي فيهم في مقصدهم بني النضير وبني القينقاع وبني قريظ. لما انقسموا القبائل المصالح الدنيوية والعلاقات بدأت يبقى في ناس، يعني يقول لك قينقاع كانوا متحالفين مع الخزرج، متحالفين قبل الإسلام كمان، الأنصار كان أوس وخزرج قبيلتين، فكان بنو قينقاع متحالفين مع الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة متحالفين مع الأوس. بس احنا عارفين ان في حرب بين الأوس والخزرج، مش كده ولا ايه؟ يبقى في قبيلتين من العرب بيتحاربوا، والأوس والخزرج في لهم حلفاء من اليهود، واليهود بينهم. طيب ربنا خد عليكم ميثاق ان انتم ما تخشوش في المواضيع دي خالص، لا تقتلون انفس، لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون انفسكم من دياركم، الميثاق، واقررتم وانتم تشهدون. المفروض بقى تبعد عن الكلام ده خالص، انتوا اهل كتاب بقى، والموضوع تبقوا كتله واحده، ودول وثنيين. الحقيقه الحياه الدنيا زي ما هيجي بقى في الايه اللي بعدها، اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، خلتهم لا التحالفات السياسيه اللي كانوا فيها والعلاقات اللي كانوا فيها مع اهل الشرك واهل الاوثان كانوا بتخليهم يكملوا ينبذوا هذا العهد والميثاق الذي اقروا عليه او اقروا به. وكان كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان يخرجه من داره ويظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الاوثان، يعني بيقف مع المشرك ضد اخوه اللي المفروض انه مؤمن. ليه؟ عشان الدنيا، اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، عشان المصالح زي ما بيقول. شوف ربنا بيقول ايه تاني، نسمع بقى الايه، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، بتقتلوهم عشان مع حلفائكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. يعني ايه تظاهرون؟ يعني تتعاونوا مع اهل الاثم واهل الشرك والاوثان، تتعاونوا عليهم بالاثم والعدوان، بتعتدوا عليهم. والاثم قيل القتل، والعدوان قيل الاعتداء، ده نقض العهد الجزء الاول. طب الجزء الثاني، وان ياتوكم اسارى، لو جم اسرى بقى خلاص، مثلا الاوس انتصروا على الخزرج، فجم بقى ايه الخزرج معاهم كمان اللي كانوا حلفائهم من بني قينقاع، فموجودين بني قريظه وبني النضير مع مين؟ مع الاوس. فيجي اسرى منين؟ اسرى من بني قينقاع. فيقول لك كان اذا اسر رجل من فريق جمعوا من الفريقين ليفدوه. يعني انتوا حبايب اهو، ايوه بس احنا بنحارب بعض عشان المواثيق السياسيه بتاعتنا. طب لما تيجي لا لا، الاسر ما ينفعش. فربنا قال لهم ايه؟ وان ياتوكم اسارى تفادوهم، وهو اصلا وهو محرم عليكم اخراجهم. طب ما انتم من الاول ما كانش مفروض تحاربوهم اصلا، من البدايه ما كانش مفروض يتاسروا، ما كانش مفروض تقاتلوا مع دول. طب اشمعنى دي؟ قال لك ما هم بقى ايه، شوف اللي جاي دي من اهم الاسئله القرانيه، واعتقد كنت اتكلمت عنها في حلقات السؤال القراني من سنتين على ما اتذكر، اللي هي بقى السؤال القراني المهم جدا اللي برضه محتاجين كلنا نساله لنفسنا، مش اليهود بس، كلنا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو ده. احنا الاسر يقولوا عليه لا، الاسر ما ينفعش، نجمع لهم ونساعدهم وما ينفعش نأسرهم، بس نقتلهم ونخرجهم من ديارهم. طب ليه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ازاي يعني؟ يعني انتوا يعني اشمعنى اخترتوا ده وما اخترتوش ده؟ للاسف كتير مننا برضه عنده ده، بننقي، ناخد الدين نقاوه، وثاني ناس يقول لك اصل الدين فيه قشر ولباب، القشور واللباب، انت فتسيبك من القشور وخليك في الاصل. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بلاش الطريق، بلاش الطريقه دي في الكلام عن الدين، بلاش تنقي. ممكن اضعف في حاجات، بس اوعى اوعى تجحدها، اوعى تكون بتقول لا ده مش من الدين، مش نقاوه هي، قول انا غلطان، انا الحته دي ضعيف فيها. زي مثلا ايه، حد بنت مش محجبه، اصل انا مش مقتنعه بالحجاب. اوعي تعملي كده، اوعي تقولي مش مقتنعه بالحجاب، قولي انا مش قادره ان شاء الله، ادعوا لي ربنا يسهل. يعني بحترم جدا اللي تقول كده حتى لو هي مش محجبه، مش بحترم انها مش محجبه طبعا، يعني اسال الله جل ان يهدي جميع نساء المسلمين، بس كتير فرق كبير جدا بين واحده بتبرر ده انها لا لا الحجاب ايه، الحجاب مش مهم اصلا ومش من الاسلام، وبين لا انا مقصر، ادعوا لي انا ان شاء الله هبقى احسن من كده. ده فرق كبير يا اخوانا. فهي ده المقصود، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ انك انت بتنقي حاجات في الدين على مزاجك. حتى في بعض الاثار بيقول لك فلما راهم العرب يفعلون ذلك، ها، عشان يبان ان هم برده مش وحشين قوي، بعض ان يبدو الامر كانهم قد فعلوا شيئا جيدا، فلما راهم العرب قالوا اجننتم، ألم تكونوا تقاتلون معنا؟ دلوقتي بتفدوهم، الآن صرتم أمة واحدة بعد القتال تذهبون أن تفدوا الأسرى. طب بتعملوا إيه؟ فتعيرهم العرب، الأسرى بعد السدي، رحمه الله يقول إيه؟ فتعيرهم العرب بذلك. ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. يبقى تعترف بصراحة إن هم عندهم إيه؟ فقال العرب: ولم تطيعون الأمر بالفداء وتعصون في أمر القتل؟ فقالوا: إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا. يعني إيه؟ أصل إحنا محالفين الأوس، ما ينفعش نسيبهم. أنا دلوقتي دي حالقة، يعني إيه؟ أنت بتنقي. للأسف الشديد كثير من المسلمين، أنا بكرر مش بقى بنفس الصورة دي، شوفها أنت كده قيسها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كثير جدا منا النهارده يقول لك والله احنا بنحب ربنا وبنعمل، بس في حاجات كده ما تنفعش، الحته دي لا مش نافعه معايا، مساله الربا دي لا، ليه يا عم نكسب فلوس ونستخرج الفوائد والحاجات دي؟ لا اصل انا والله موضوع، بس انا مش مقتنع بموضوع السجاير ده ولا موضوع الخمره ولا، دايما كده مش مقتنع. لا ممكن تقول انا مش قادر، وده مش مبرر برضه، لا بس ده ادعى انك انت تتوب، لانك انت ما اقرتش بالمعصيه، ما اقرتش بان انت لا انا مكمل فيها، لانها هي اصلا مش معصيه، هي دي الخطوره الحقيقيه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. على فكره ابليس كان كده، كان عنده الحته دي، كان بينفذ بعض الاوامر اللي تعجبه وما ينفذش، لما اتامر بالسجود رفض. ابليس قبلها كان بيسموه طاووس الملائكه كما في بعض الاثار، فده كان أسوأ شيء، ان انت تنقي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي دي خطوات الشيطان، السلم كافه، كل شرائع الاسلام، حتى لو ما قدرتش اطبقها كلها، بس اقول ايه؟ اقول انا مقر بيها، مش بجحدها، مش بقول اصل دي تنفع ودي ما تنفعش، دي مش عجباني، دي مش مقتنع بيها. فربنا بيقول في اخر الايه: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللي بيعمل كده، اللي بيؤمن ببعض الكتاب، اللي بيفرق، اللي عمال ينقي ده، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. دي قاعدة الانتقاء، ده النقاوة دي، جزاء إيه؟ خزي. خزي في إيه؟ خزي في الحياة الدنيا. سنة الله عز وجل أن يخزى في الدنيا قبل الآخرة، ويجي يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ده من أشد الحاجات اللي في الانتقاء، لأن الانتقاء بيحرف الدين بشكل واقعي، عمال يقلب في الدين، ده عاجبه وده مش عاجبه. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل. اوعى تفتكر أن ربك سبحانه وتعالى يغفل عما تقول، بس السبب الرئيسي كان بيبقى إيه؟ الآية اللي بعدها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني أخذوها بالخزي ده، خدوا الحياة، اختاروا الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، كان الثمن اللي بيدفعوه آخرتهم، طلبوا الدنيا لم ينالوا ما طلبوه، ما ياخدوا الخزي برضه هيذلوا. عشان كده كان ربنا بيقول عنهم: احرص الناس على حياه، اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، واختاروا ان هم ما يدخلوش الارض المقدسه، وعاشوا في التيه واخزوا وذلوا تماما، ويوم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هكتفي بهذا القدر النهارده عشان ما اطولش عليكم كالعاده، ونقف عند الآية كده، احنا واقفين عند الآية 86، ونبدأ المرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن إيتاء سيدنا موسى الكتاب والمواثيق البقية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به وحسن فهمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.